انت مين ودخلت هنا منين؟ انا واحد امين. اللي يتكلم عن الامان ما يدخلش بيوت الناس من غير استئذان. وهو يعني التطرون كانوا استأذنوا مننا لما خدوا ارضنا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا هيقول لي انا وانا من قال انا وقع في الانا؟ ما هو يلا امشي برا. انت بتعمل كده ليه بس يا طولشي؟ يا سيدنا يلا امشي يا سيدنا الدرويش. اما انك ما تختشيش ما تاخذنيش. انت ازاي تعكر علي وحدتي وتخش خلوتي؟ انا انت ما بتدقش ملحك ليه؟ اللي جابك هنا ايه؟ ازاي تتهجم على ملك غيرك؟ هو ده كان بيتك؟ طيب انا غلطان. انت هتخرج من هنا حالا ولا اجيب لك مرجان؟ مرجان ده ايه؟ انت كتير الاسئله ليه؟ ما تعرفش مرجان الجبار اللي قرونه حديد وعليه نار؟ يا ستار انا هجيب لك مرجان. يا مرجان يا مرجان اظهر وبان عليك الامان. مرجان هاي مرجان هاي هاي تعبان فظيع شكله مريح. هتخرج بنفسك ولا خليه يتولى المهمة دي عنك؟ لا أنا هخرج بنفسي. طيب يلا امشي. أهو وراه يا مرجان لما يبعد خالص عن المكان. طيب ما تخليش يجي عندي، أنا خارج أهو لوحدي. عدي المركب اللي تودي. وبعدين معاك يا قوت القلوب، طيب تقدر تقولي لي راح فين أيوب؟ وأنا حتى لو كنت أعرف مكانه حدلك عليه. وما تدلليش ليه؟ وأنا أقول لده إيه؟ بلاش تقول، أقول أنا. أنت فاهمة إن في حاجة تخفى عليا هنا؟ أيوة، أيوب راح من سكة السبوع، وانت عارفة انها سكة خطرة ومقطوعة. سكة الاسود؟ الداخل مفقود والخارج مولود. مستحيح، انت كذاب. طب خد الكذاب لحد الباب. انا معايا امارة تحب اقولها لك عشان تسيبي كل اللي في بالك. امارة ايه؟ بامارة ما سبتي له خبر عند ام صباح. ام صباح؟ اهو بعد انتو ما مشيتوا هو راح. صدقتي ولا ابعتك بهالك عشان بس ترجعي عن اللي في بالك؟ ولما انت عارف بتسألني ليه؟ عشان يعني اذا كنت بتستنيه تسيبيه بقى وتنسيه. انسى ايوب؟ وازاي انسى؟ لاخر لحظة في حياتي هستناه. انا متأكدة ان ايوب هيجيني ويخلصني منكم وتكون على ايدي نهايتكم. طب اسمعي بقى اما اقولك، ما انا لازم اخلص من حكايتك. مش معقول كل يوم ابعتلك واجيبك من سجنك، واللي نقوله مبارح النهاردة نعيده، واللي نعيده النهاردة بكرة نزيده. لا انت ما تعرفيش الحيزبون تعمل ايه فيكي لو سبتها عليكي. انا مش خايفة من الحيزبون، انت اللي خايف يا ابن جربون. خايف مش خايف، انا حيشها عنك، واخر مغرب منك هتشوفي ايه اللي يحصل لك. هيحصل لي ايه اكتر من اللي انا فيه؟ انا دلوقتي مش هلقشك، انا هسيبك النهاردة لنفسك عشان تشوري عقلك، وبكرة على اي وضع لازم تنتهي الحكاية وتكون النهاية. بس سيد شيبوب، الحمد لله على سلامتك. الله يسلم عمرك. مين اللي قال لك اني وصلت يا سيد شيبوب؟ اللي قال لي محجوب خلاني استأذنت وسبت فارس الجنوب. ايه اخبار ايوب؟ ان شاء الله حنلاقيه. معرفتوش فين اراضيه؟ انه بادي معرفناش نهتدي اليه. ما سألتوش عليه؟ ما سبتش حد من اللي يعرفوه. احسن يكون التطرون قتلوه ولا اصروه. هم ذات نفسهم بيفتشوا عليه ومش عارفين يهتدوا إليه، وده الشيء الوحيد اللي طمني عليه. ليه يا أيوب؟ أنت بتعلمنا الصبر يا سيد شيبوب. يا صبر أيوب، كل شيء مكتوب. ما سألتوش الملاحين والمركبية؟ دي بس اللي فاتت عليا. طب اسمع ما أقولك. أيوة.